النساء ينبغي، أقول ينبغي لأنك لو قصرت تبقى آثمة، ينبغي عليك أن تعرفي أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الصيام. لو عندك مال فيه زكاة يجب أن تعرفي أحكام الزكاة وهلم جرة، هذه من فروض العين عليك. والزوج إما لو أحببت، معذرة شيخي، نعم، ولو أحببت أن أدرس خطاب العلم هل هذا يجوز؟ أنا أقول أن أنصف في البيت لي أقرن. طيب اسمع الجواب، الزوج منا ينبغي أن يعلم زوجته أو أن يسمح لها أن تتعلم، يسمح لها أن تتعلم بأن تحضر في دروس المشايخ تسمع وتتعلم، يسمح لها أن تتعلم أن يأتيها بالكتب، أن يأتيها بالأشرطة، أن يفسح لها المجال حتى تشاهد العلماء. والحمد لله يا أختي الكريمة، من أقول إيه، من نعم، من نعمة ربنا علينا في هذا الزمن أنه يصل لنا هذه الفضائيات، أسأل الله أن يدمها وأن لا يحرمنا منها. النهاردة بضغط الزر هتلاقي الشيخ حسان عندك بيفسر لك سورة البقرة، فلان الشيخ مصطفى العدوي يفتيك في أحكام النساء، الدكتور فلان يتكلم في البيوع، الدكتور الحمد لله رب العالمين، العلماء بقى يقولنا بيوتنا وبضغطة زر. فما لا يدرك كله لا يترك كله، بس عايزك تقعدي مع المشايخ ومعاك الورقة والقلم، أي فائدة تقيديها، أي معلومة ما تعرفهاش تكتبيها. بارك الله فيك. آخر اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. والله يا شيخ أني بحبك بالله من من من أول شريط سمعته لحضرتك، ألفاظ وقواعد تخالف السنة النبوية. الله يرضى عليك ويبارك فيك. أو تفك بالسنة النبوية. ألفاظ تخالف العقيدة. تخالف العقيدة. نعم. أنا بحب حضرتك جدا والله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك، ده حب قديم بقى. حبي ليك يعني حب صافي بدون أي مصلحة قسما بالله. أسأل الله أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أنا سعيد جدا أن أنا والله سمعت صوتك وأن أنا تحدثت معك والله دحين. الله يرضى عليك ويسعدك دنيا وآخرة ويغفر لي ولك ويصلح حالي وحالك يا رب. الله يبارك لك يا شيخ. ممكن أسألك سؤال يا شيخ لو سمحت؟ هات. الله يبارك لك. في ظل الظروف اللي احنا موجودين بيها دلوقتي في الزمن ده ممكن يحصل خلافات كتيرة جدا بين الأهل والإخوات والحاجات دي يعني. نعم. فممكن يضيع الورث بين الإخوة والأخوات. نعم. فكان قدامي قضية بتاع إنسان يعز عليا ضاع فيها الورث بين الأم والإخوات البنات. نعم. وحصل فيها شكوى ومشاكل كتيرة جدا. نعم. فإيه المطلوب بقى، الواحد يقطع صلة الرحم دي ولا فعلا يمشي في المشوار ده ولا يعمل إيه؟ حاضر. اسمع الجواب. ينبغي علينا ألا نقطع الأرحام بل نصلها وإن قطعها الآخرون. ليس الواصل بالمكافئ، بيجي لي هجيله، بيجيب لي هجيبله، لا مش هو ده، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا الرجل الذي اشتكى إلى النبي من رحمه أنه يعطيهم ويحرموه ويمنعوه، يحلم عليهم ويجهلون عليه، يفعلون به الأفاعيل ولا يجدون منه إلا الخير. النبي ما قالوش أطعهم، قالوا لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك بتسففهم تراب الفرن المحترق. اصبر على أذاهم وحاول أن تصلح بين هؤلاء، حاول تكون حمامة سلام في هذه العائلة وتصلح بين هؤلاء وتبين وتأخذ على يد الظالم وتقول له اتق الله لا تأكل حقوق الآخرين، وتقف مع المظلوم حتى تأتي إليه بحقه. والله أعلم. نستأنف بارك الله فيكم. قلت لابد لكل طالب علم أن يقلل من المنام والطعام والكلام. احفظ لسانك، اخزن لسانك واحفظ زمانك. كل مسلم بقول له الكلمتين دول، اخزن لسانك واحفظ زمانك. اللسان جعله الله خلف عقبتين، عامل قدامه مترسين، متراس الأسنان ومتراس الشفتين عشان تفكر شوي. أسرع عضو في البدن اللسان، وأخطر عضو في البدن اللسان، ولو صلح لصلح البدن. واللسان مغرفة القلب، فلو كان القلب عامر بالإيمان لنطق اللسان بالكلم الطيب، ولو كان القلب كالخربة لنطق اللسان بالفحش والبذاءة وبما يسخط الله سبحانه وتعالى. الزواج بكلمة، الطلاق بكلمة، الحرب تقوم بكلمة، السلم يقوم بكلمة، ندخل الإسلام بكلمة. ممكن واحد يخرج من الإسلام بكلمة الكفر. شعار الإيمان، علامة صدق إيمانك حفظ اللسان. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أرجوك تذوق الكلام قبل أن يخرج من فمك، فإن وجدته مرا فابتلعه، وإن وجدته حلوا فأفرزه شهدا وعسلا. قال أبو الذيال: تعلموا الصمت يا ناس، يهو اتعلموا تسكتوا، تعلموا الصمت كما تتعلموا الكلام، فإن يكن الكلام يهديكم فإن الصمت يقيكم، ولكم في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وأخرى تدفع بها جهل من هو أجهل منك. وصف ربنا عباده الصالحين بقوله: والذين يمشون على الأرض هونا، كأن المتواضع له مشية والمتكبر له مشية. إي والله، والذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن، نعم، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في القول، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في القول، هكذا قال النبي لعائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم وله قصة. قال ابن عبد البر عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، يحب يتكلم كتير قوي ما يحبش يسمع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك مع المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان، وإن المتكلم ينتظر الفتنة، وإن المنصت ينتظر الرحمة. وقد قال أحد أهل العلم: جاء في حكمة داود: لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم. الأمر الأخير اللي أنصح به طالب العلم: الحرص على الوقت. لازم يا طالب العلم ما تضيعش عمرك سبهللة، تحفظ وقتك، ذلك لأن الوقت أغلى ما في الحياة، بل هو الحياة، الوقت هو العمر، الحياة. لو كان البطالون يبيعون أعمارهم ويمكننا أن نشتريها لاشترينا من أعمارهم سنين. الجماعة اللي يقولك عندي وقت فراغ، أنا عايش في ملل، أنا زهقان، أنا مخنوق، لو العمر بيتباع كنت أنا اشتريت من عمرك سنة، أو أعمل لك جمعية واشتري 6 أشهر. أنت مش عارف قيمة العمر، مش عارف قيمة الحياة. الوقت هو الحياة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. نعمة كبيرة الناس مش واخدين بالهم منها، الناس مضيعينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون خسران، مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه أحمد. وفي حديث ابن عباس قال النبي: واغتنم فراغك قبل شغلك. يقولك: لا بص، أنا دلوقتي عندي 20 سنة، هحفظ القرآن إن شاء الله لما يبقى عندي 25، وصل 25، لما أوصل 30 هكون حافظ القرآن، وصل، لما بقى عندي 40 بقى هخلص القرآن واللؤلؤ والمرجان، ولا حاجة. يا عمي، كل وقت له مشاغله، كل وقت له واجباته. يا عم الحج، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. الشباب مش زي شيوخ، الشاب اللي عنده فراغ وعنده قوة وعنده فتوة ومقبل على الحياة مش زي واحد عنده 60 سنة أو 70 سنة، اللهم إلا إذا كان ابن 70 له همة عالية، وفيهم من له قلب شباب وعمره في سن الشيوخ. اسمع ابن الجوزي، واحد بيقول له: أيجوز أن أفسح لنفسي في طلب الملاهي؟ قال: عندك من الغفلة ما يكفيك، إن الراحة للرجال غفلة. بيقولك ده ابن الجوزي، بيقولك إن الراحة للرجال غفلة. الداعية المسلم العالم الشيخ طالب العلم لازم يتصور إن جبينه ده مكتوب عليه وقف لله تعالى، هو ما بيملكش نفسه أصلا، وقف لله تعالى. ابن الجوزي كان يقول: أعوذ بالله من صحبة البطالين. رأيت الزمان هو أشرف شيء في الوجود، رأيت الزمان هو أشرف شيء، والواجب علينا انتهازه بفعل الخيرات. فصرت أدافع اللقاء جهدي. واحد يقول لك مش فاضلنا ساعة ندردش، يقول ما عنديش وقت. طب يعني ما فيش وقت يا عم، ما عنديش وقت. قال فإذا غلبت، يعني جاله ضيف ثقيل بدون إذن، فإذا غلبت قصرت في الكلام حتى أتعجل الفراق، يعني يجيب إجابات مقتضبة. قال ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقاء هؤلاء حتى لا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، تقطيع الورق يعني، وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإنها أشياء لا بد منها لطالب العلم ولا تحتاج إلى فكر ولا إلى حضور كل ثانية. قال ابن الجوزي دخل بعضهم على رجل من السلف فقال له لعلنا شغلناك يا شيخ. قال أصدقكم؟ نعم. كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. أيوة ضيعت وقتي. معروف الكرخي الإمام أطال عنده قوم وشغلوه فقال أما أنا أن تقوموا؟ إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها، أفما تريدون القيام؟ عامر بن عبد قيس استوقفه رجل في الطريق وقال قف أكلمك. قال أمسك الشمس، وقف لي الزمن يا ابني، ما تضيعش وقتي. معروف الكرخي راح يحلق، فالحلاق عايز يقصل له شنبه، ومعروف عمال يسبح سبحان الله والحمد لله سبحان الله، لسانه ده ما بيبطلش، فالراجل مش عارف ياخد من شنبه. قال له أمسك عن الذكر. قال أنت تعمل وأنا أعمل، أنت شغال حلاق وأنا شغال في ذكر الله، اتصرف على كده. داود الطائي كان يستف الفتيت، يقول لمراته أي أكل فيه عيش اعملي فتة، ويقول بين سفه وأكل الخبز وتقطيع الخبز يمكنني أن أقرأ 50 آية. يا سلام. أبو البركات جد ابن تيمية لما كان يخش الخلاء يدي الكتاب لابنه يقول له أنت يا ابني برا الحمام اقرأ بصوت عالي وأنا جوه هسمع عشان ما ضيعش الوقت ده بلا تعلم. ايه الناس دول؟ هؤلاء هم العلماء، وهذا الذي بذلوه، ومن اجل ذلك وصلوا. ثم اخيرا في دقيقه على طالب العلم الا يغتر، الا ينتفخ، الا ينتفخ، مش ها انا الشيخ الكبير، انا بطلع في التلفزيون والغساله والبوتاجاز وعندي شرايط وكتب والناس بتشاور عليا، فياخد في نفسه ألم ويحسب نفسه ما فيش منه اتنين. لا، بل دائما وأبدا يعلن العكس ويتواضع للعلم ويتواضع لطلبة العلم قبل الشيوخ، وقد يفتح ربنا على من هو أقل منك فيما لم يفتح فيه عليك أنت. ولا تنسى أن الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به. نعم. ولا تنسى أن ابن عمر وقع في ذهنه معلومة جهلها الكبار من الصحابة. ولا تنسى أن ابن عباس لما سأله عمر عن سورة النصر فطنا إلى ما لم يفطن له شيوخ أهل بدر. تواضع، لا تغتر، انزل، زل، واطلب العلم إلى أن تموت. قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات، لعل الكلمة التي سينفعني بها ربي لم أكتبها بعد، لحد ما موت هقعد أتعلم. الطبري وهو بيموت عرف معلومة في المواريث، قال أسندوني، بيخلص سندوه، قالوا هات الورقة والقلم وكتبها، قال لعل الله أن ينفع به غيري. أخيرا قال ابن مناذر سألت أبا عمرو بن العلاء متى يحسن بالمرء أن يتعلم، لحد إمتى نقعد نتعلم؟ قال ما دام تحسن به الحياة، يعني طول ما هو عايش لازم يتعلم. ومن الحكم المشهورة اطلبوا العلم من اللحد، عفوا اطلبوا العلم من المهدي وإلى اللحد، اطلبوا العلم ولو في الصين. هذه ليست أحاديث نبوية بل حكم جميلة ونافعة ومفيدة. أسأل الله أن يجعلنا من طلبة العلم المخلصين المتواضعين المؤدبين العاملين العالمين النابغين النابهين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل كل من علمنا حرفا نافعا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول